الحمد لله رب العالمين يا رب نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أغننا بالفقر إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبلاء همنا وذهاب حزننا. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. الحبنا فيما جرت به المقادير. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. يا رب نسألك عيش السعداء وموت الشهداء. يا رب نسألك الفردوس الاعلى. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضا. اللهم لا تفتنا بعدا. اللهم اكفنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. استر العورات وامن الروعات. اشفي كل مريض وارحم كل ميت. اشفي كل مريض وارحم كل ميت. ورد كل غائب الى اهله سالما غانما. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا. اللهم اطرد الشيطان من بيوتنا. اللهم اهد لنا اولادنا. اللهم اهد لنا اولادنا وبصرنا بعيوبنا واحسن الختام يا علام. واشهد ان لا اله الا الله ينادي في علياء وكبرياء فيقول يا عبادي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وطلبوا مني ما شاءوا واعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي يا عبادي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد. الاول والاخر والانس والجن اجتمعوا في صعيد واحد وتوجهوا الى الملك وطلبوا منه ما شاءوا. واعطى الملك كل واحد منهم مسألته. اسمع ماذا يقول الملك. ما نقص ذلك من ملكي شيئا. من الغفار؟ من المعطي؟ من الوهاب؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ أإله مع كل امر جرى بالكاف والنون يا بارع الكون الهي يا الهي يا الهي يا بارئ الكون لعز وتمكين وكل امر جرى بالكاف والنون يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني إلهي يا بارئ الكون في عز وتمثيل وكل أمر جرى بالكاف والنون كل أمر جرى بالكاف والنون يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني يا من لطفت بحالي قبل تكويني لا تجعل النار يوم الحشر تكويني واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو الذي اقام صرح الاخلاق في هذه الدنيا هو الشجرة الطيبة التي نبتت في المكان الطيب ثمرته خير ثمره وشجرته خير شجرة وعترته خير عترة شجرته خير شجرة نبتت في حرم وبثقت في كرم. هو النبي هو النبي اسمع اليه اسمع اليه لترى الاخلاق تنطق من جوانبه والحكمة تتفجر من نواحيه. يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ان الله تعالى اوحى الي ان توابعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. ما هذا؟ ان الله تعالى اوحى الي ان توابعوا ان توابعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. من تواضع لله رفع ومن تكبر وضعه الله. فلبئس مثوى المتكبرين. تواضعوا. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس تواضعا. الى اي حد؟ الى حد انه كان اذا مر باصحابه نهاهم ان يقوموا له واقفين. وقال لهم من سره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ما هذا الخلق وما هذا الادب يا رسول الله؟ اني سائلك من الذي ادبك هذا الادب؟ اسمع اليه وهو يقول ادبني ربي فاحسن تاديبي. من الذي ادبه؟ ان الذي ادبه هو الله. ان سيدنا لم يجلس امام استاذ ولم يختلف الى مدرسة ولم يلتحق باية جامعة. انما الذي علمه ورباه هو الله. ان الذي علمك هو الله يا رسول الله. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله، ان كان للاخلاق ركن قائم في هذه الدنيا فانت الباني، فانت الباني. المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الاخلاق كالعنوان. صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، نحن اليوم على موعد مع القرار الالهي الرابع. فما هو هذا القرار؟ ايها السادة الاعزاء، للاجابة عن هذا السؤال ومع الظرف الثالث والعشرين بعد المئة الرابعة، انتقل بحضراتكم الان من مدرسة الصيام الى جامعة الانبياء. كان لنا مع ابينا ادم لقاءات ونفحات ورحمات، وفرقت الايام بيننا ولكن عدنا الى قواعدنا موحدين، عدنا الى قواعدنا مكبرين، عدنا الى قواعدها مهلهين، عدنا الى قواعدنا نعلن كلمة التوحيد عامية الى عالم السماء. توحدوا صاحب العظمة والكبرياء. وانا الان عندما انتقل بحضراتكم لالتقي بابينا ادم، لا اقول سانتقل الى اوروبا او الى الامريكتين او الى افريقيا او الى اسيا، لانه لم يكن هناك قارات ولم يكن هناك قصور ولم يكن هناك مدن ولم يكن هناك بلاد ولم يكن هناك دول. لذلك اقول انتقل بحضراتكم الى ادم على وجه الارض وحده، يوحد الله وحده. ايها السادة الاعزاء، كان القرار الاول من قرارات الاله الواحد: اني جاعل في الارض خليفة. وكان القرار الثاني: وعلم ادم الاسماء كلها. وكان القرار الثالث: واذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. اما القرار الالهي الرابع فاستمعوا اليه باذان القلوب: ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ايها الاخوة الاعزاء، تعالوا ثم تعالوا لنعيش في نفحات هذه الآية. يا آدم، الواو هنا ليست عاطفة إنما هي حرف استئناف، كلام جديد. إبليس طرد من رحمة الله لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. اذا هناك ادم، والقرآن الكريم ورب العزة جل جلاله اذا اراد ان يخاطب احد الانبياء ناداه باسمه، يقول: يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى اني انا ربك، يا عيسى اني متوفيك، يا زكريا انا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود انا جعلناك خليفة في الارض. اما اذا اراد ان ينادي الحبيب محمدا لا يناديه باسمه، انما يقول له: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا ايها النبي، يا ايها الرسول، بلغ ما انزل اليك من ربك. حتى في مقام الملاطفة: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك. حتى في مقام التشريع: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. حتى اذا اراد ان ينادي على نساء النبي لا يقول يا نساء محمد، انما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. تكريم تكريم وتوقير ورفعة. يا آدم لبيك يا ربي، اسكن أنت وزوجك، أنت وزوجك، لم يقل أنت وعشيقتك، ولا أنت ورفيقتك، ولا أنت وجوك، ولا أنت وأنتاك، إنما أنت وزوجك. فليس في الإسلام علاقة جنسية مباحة ومشروعة إلا حياة الزوجية وحدها. اسكن أنت وزوجك، وإنما قال اسكن أنت ولم يقل ويا آدم وزوج آدم اسكنا الجنة، إنما خص آدم بالخطاب اسكن أنت وعطف زوجته عليه، لأن المرأة مهما على قدرها ومهما كانت مكانتها فهي تابعة للرجل في كل زمان ومكان. اسكن أنت وزوجك. المرأة هي المرأة مهما على قدرها ومهما شرف حسبها ومهما كان نسبها ومهما كانت شهادتها، المرأة تابعة للرجل في كل حال ومآل وزمان ومكان. ولذلك عطف الله الزوجة على آدم، لأن المعطوف تابع للمعطوف عليه. اسكن فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وليس هذا الضمير البارز هو الفاعل، لأن فعل الأمر لا يظهر فاعله إذا كان فعلا مخاطبا للمفرد، فأنت هذه توكيد لأنت المستترة في اسكن، أي اسكن أنت أنت، وإنما أبرز الضمير ليعطف الزوجة على الضمير المستتر، فكأن مولانا قال له يا آدم خذ زوجتك فإنها تابعة لك وادخل بها الجنة. واعلم يا آدم أن دخولك الجنة هذه سكن لا خلود، فالساكن غير المالك، المالك دائم لا يزول، هو الله هو الله، المالك هو الله. أما أنا وأنت، أما أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، كل هذا إلى زوال، كل هذا إلى زوال. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر، هل رأيت الامن والراحة الا في الحفائر؟ فاشارت، فاذا للدود عطف في المحاجر، ثم قالت ايها السائل اني لست ادري. انظري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان القبر. انظري يا نفس انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، في هذا المكان استوى الكل، في هذا المكان. مركز لمين؟ ستالين، خروشوف، بنجامين، ايزنهاور، روزفلت، كينيدي، لينكولن، فرعون، هامان، قارون، النمرود، النمرود، فاروق، فؤاد، عبد الناصر، عبد الحكيم، صلاح سالم، جمال سالم رئيس محكمة الشعب الذي حكم على ستة بالإعدام شنقا، وحكم الله عليه بالإعدام سرطان. انظري انظري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان. هتلر، نابليون، ديفون، انظري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ايها الموحدون، من الجبار؟ من المنتقم؟ من المنتقم؟ من العزيز؟ من الكبير؟ من الجبار؟ من القهار؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحيد الواحد. لا تركنن الى القصور الفاخرة، واذكر عظامك حين تمسي ناخرة. واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا رب ان العيش عيش الاخرة. انظري انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان. وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. ايها القبر تكلم، ايها القبر تكلم، واخبريني يا رمام، هل طوى احلامك الموت؟ وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لست ادري. ولماذا لست ادري؟ لست ادري. يا معشر السادة، قصة البشرية من ألفها إلى يائها، ومن أمسها إلى يومها، قصة مليئة بالأسى. ولذلك أعود إلى آدم اسكن انت وزوجك. زوجك لا ترتر ولا عشيقته. الاسلام لا يعرف الخلاعة، لا يعرف الميوعة، لا يعرف الرقاعة، لا يعرف الصفاقة. الاسلام طاهر والاسلام كريم والاسلام عفيف. ولذلك اسمع معي ما قاله سيد الخلق، اسمع معي الى ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: خيركم من اتاني وله زوجته. خيركم من اتاني وله زوجة، وشراركم عزابكم، وارافل موداكم عزابكم. ولذا كان القرار رقم 4: اسكن انت وزوجك. ماذا اسكن؟ ماذا اسكن؟ قصرا اسكن؟ فيلا اسكن؟ شقة مفروشة اسكن؟ ماذا اسكن؟ ماذا اسكن؟ شاليه اسكن؟ ماذا اسكن؟ عشا على شاطئ البحر ليرى السيقان والصدور التي تبارز الله بالحرب. اسكن ماذا؟ اسكن انت وزوجك الجنة. والرسول صلوات ربي وسلامه عليه وهو يحدد لنا مكانة الزوجية يقول: اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من اي ابوابها الثمانية شئت. ليس الجمال، ليس الجمال باثواب تزيننا، ان الجمال جمال العلم والادب. ان الامام احمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليه لما اراد ان يتزوج ارسل خالته لتخطب له احدى البنات، فذهبت الى احد البيوت الصالحة وعادت الى الامام تقول له: يا احمد، انني اخترت لك فتاة ولكن لها اختا اكبر منها، الاخت الكبيرة سمراء ذات عين واحدة والصغرى شقراء سليمة العينين، فأيهما تختار يا أحمد؟ لقد اخترت لك الصغرى، فأيتهما تختار يا أحمد؟ اسمع إلى الإمام، اسمع إلى الإمام وتعلم من عقل الإمام. لو كان الامام واحدا منا لكان اول سؤال يسأله لخالته: ما دخلها؟ ما شهادتها؟ على اي درجة قد ربطت؟ افنية ام كتابية ام ادارية؟ كم تملك من الطين؟ الطين الذي تمرغنا فيه كم تملك من الطين؟ كم لغة تجيدها؟ كم رقصة تعلمتها؟ كم أغنية حفظتها؟ أتجيب ضرب العود أم البيانو أم المندولين أم الشلو؟ حياة تصيب البيوت بالشلل، شلو أورج وكارديون، انقلبت البيوت إلى استوديوهات. أتجيد المصارعة؟ أتجيد البنج بونج لتعلمه الأدب إذا أخطأ؟ هل تلعب الكاراتيه في أي النوادي هي؟ بدلا من أن يقول إلى أي المساجد تذهب وفي أي المساجد تصلي، بدلا من أن يقول كم جزءا من القرآن تحفظ، كم وردا من الذكر تقرأ، كم ركعة تصلي والليل بالليل والناس نياه، لا لا، إننا اعتدنا عادة كلما ذهب خاطب ليخطب فتاة فأم أو فأم الفتاة تبادره بقولها وتحلق أغلظ الأيمان بأن جاء لابنتها طبيب ومهندس وضابط. الثلاثي المرح، الثلاثي الذي لا يتغير ولا يتبدل. ما سمعنا أن أما قالت لخاطب بنتها إن ابنتي خطبها إمام مسجد؟ لا، هذه هي الرجعية بعينها والتعقيد بعينه. أيها الإخوة الأعزاء، غزلت لهم غزلا رفيعا فلم أجد لغزلي مستاجا فقصرت مغزلي. لا يسألون عن دين ولا يسألون عن خلق، إنما يسألون عن المال وعن الشهادات وعن المناصب وعن الموسيقى والغناء وعن النوادي والشروط. اسمع إلى ما قاله الإمام لخالته، سألها سؤالا وقال لها: أي الفتاتين أكمل عقلا ودينا؟ لا إله إلا الله. أي الفتاتين أكمل عقلا ودينا؟ قالت له الكبرى السمراء، قال الإمام: لقد اخترتها على بركة الله ورسوله. قيم ومثل، قيم أخلاقية ومثل عليا. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. أي الفتاتين أكمل عقلا ودينا؟ الكبرى: يا إمام، الإمام: لقد اخترتها على بركة الله ورسوله. قال له احد اخوانه: يا امام، اتختار السمراء ذات العين الواحدة وتترك الشقراء الجميلة؟ فقال لهم الامام: ان حقيقة المرأة موجودة في كل امرأة، اما العقل فقد لا يوجد في كل امرأة. الحقيقة واحدة، المكان واحد، البضع واحد، الفرج واحد. ولذا قال سيد الخلق: اذا رأيت امرأة واعجبتك فارجع الى اهلك فان معها مثل الذي معها، ان معها مثل الذي معه. ايها السادة الاعزاء اسكن انت وزوجك لا وعشيقتك لا ورفيقتك لا وخدمك لا وجليت لا وليلى انما اسكن انت وزوجك. ولذا قال سيدنا محمد اول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة صلاتها وزوجها. صلاتها وزوجها لدرجة ان الله تبارك وتعالى قد يتنازل عن بعض حقوقه للزوجية. فالمرأة اذا ارادت ان تصوم صيام نفل وتطوع كيوم الاثنين والخميس مثلا لا يجوز لها ان تصوم صيام تطوع الا اذا اذن لها زوجها. تصوروا هذا. لا يحل كلام النبي لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذن. بحيث انها لو صامت بغير اذن زوجها صيام تطوع قال الامام مالك فان لزوجها الحق ان يفسد عليها صيامها اذا اراد ان يجامعها. والله لا يؤاخذه على ذلك بل يعطيه الثواب لانه اتى شهوته في الحلال ولم يبذلها في الحرام. احفظ مليك ما استطعت فانه ماء الحياة يصب في الارحام. احفظ مليك فانه مخ ساقيك ونور عينيك. مخ ساقيك ونور عينيك. ولقد صدق الرسول فيما قال فقد ادخلوا المادة المنوية في معامل التحليل العلمية فاتضح ان مني الرجل يشتمل على فيتامينات الف وعلى الفسفور. فيتامين الف يحفظ قرنية العين من الجفاف ويقوي النظر. ولذا تراه في الجزر وفي الجرجير وفي اللحوم وفي الكبدة. استغفر الله. في الكبدة لا احد يستطيع شراءها. اما الفسفور فانه عنصر يقوي عظام الجسم. المني يشتمل على فيتامينات الف وعلى الفسفور. ولذا قال الحبيب فانه مخ ساقيك لانه يقوي العظام ونور عينيك لانه يقوي العين. هذا هو الاسلام. يريد شبابا فتيا يريد رجالا اقوياء يحملون الدعوة تناطح السحاب في السماء وتزحم الشمس في الجلاء. ايها الاخوة الاعزاء كان هذا الدرس كله في قوله تعالى وزوجك. القرآن بالنسبة الي امانة ولا بد ان اؤدي الامانة كاملة. فاصبروا علي في حلقات قادمة. قد ينتهي العمر وهي لا تنتهي ولكن يكفينا اننا اذا لقينا الله لقيناه ونحن ندرس ايات كتابه وكلام رسوله. ايها الاخوة الاعزاء ما زال شعاع الشمس يشير الي بخيوطه الذهبية يقول لي عد فان الحر شديد. ايها الاخوة الاعزاء هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، هناك طابور خامس لا وظيفة له ولا رسالة له الا الهجوم على دين الله. طابور خامس صنعت رؤوسه في واشنطن وفي لندن وفي باريس وفي موسكو عاصمة الإسحار. طابور خامس بلغ من جرأة أحدهم أنه قال ذات يوم: الله أكذوبة والدين خرافة، وسأعلم ابني كيف يكون ماجنا، وسأعلم ابنتي كيف تكون عاصرة. طبعا يدعو الى الالحاد مرة، والى الوجودية مرة، والى البهائية مرة، والى الماسونية مرة، والى القديانية مرة، والى الشيوعية مرة، والى الرأسمالية مرة. اما نحن فلا نعرف الا قوله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لموسكو، للندن، لباريس، لواشنطن، لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. بلغ من جرأة احدهم انه نشر في جريدة الاهرام في 20 يونيو 1981 وعقيد احداث الزاوية الغبراء، عقيد احداث الزاوية السوداء الحمراء التي سالت على ارضها دماء الشهداء، نشر الرسام الهزلي صلاح جاهين. استغفر الله، فما هو بالصلاح؟ اين الصلاح؟ اين الصلاح؟ ولكنها اسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد. استأسد الحمل لما استنوق الجمل، استأسد الحمل واستنصر البغاة لما استنوق الجمل. لما صار الجمل ناقة صار الحمل أسدا. نشر هذا الرسام صورة مصر وأمامها بعض الأبناء الوئام الوثاق الفتنة الطائفية، ومصر تشير إلى ما يسمى بالعلمانية وتحتضنه. فما هي العلمانية؟ كلمة قذرة استحدثت في العصور الحديثة، وأول من نشرها وعمل على نشرها عدو الله، عدو الله ورسوله الذئب الاخضر المسمى مصطفى كمال اتاتورك، الذي اسقط الخلافة الاسلامية واعلن الحرب على الاسلام، حتى انه رفض ان تكتب اللغة العربية في المراسم وفي الكتب الرسمية واستبدل بها الحروف اللاتينية وعمل على اطفاء نور الله في بيوت الله، فمنع الاذان باللغة العربية وجعله باللغة التركية، وحارب كل من يدعو الى الله، حتى انه ذات يوم كان سكران. اسمعوا الى احوال الذين حكموا المسلمين ويحكمونه. كان مصطفى كمال اتاتورك سكران ذات يوم وشرب حتى ثمل وغاب عقله، وطوحت بنت البان بفكره، واذا به عند الفجر يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، فافاق قليلا ثم قال ما هذا الصوت المنكر؟ قالوا له صوت المؤذن لصلاة الفجر. أتدرون ماذا فعل السكير العربيد الماجن الخليع؟ أتدرون ماذا فعل؟ أصدر أمره بأن يهدم هذا المسجد وتسوى مئذنته بالأرض. الإسلام يحارب منذ زمن قديم. العلمانية دعوة خطيرة. أتدرون ما معنى العلمانية؟ أن يفصل الدين عن الدولة، أن يكون الدين بعيدا عن الحكم، أن يظل الدين في المساجد صلاة وتسبيحا، أن يظل الدين في رمضان صياما، أن يظل الدين في الحجاز حجا، أما أن يهدم الثاني لا، اما ان يجلب شارب الخمر لا، اما ان تقام الحدود لا، اما ان يحرم الربا لا، السرقة لا. هذه هي العلمانية. والله ما هي بعلمانية، انما هي جاهلية اشد من جاهلية القرون الاولى. ايها الموحدون، من الذي بعث محمدا بالحق؟ دعوات خطيرة. هذا الذي سمى نفسه مصطفى كمالا اسقط الخلافة في مارس 1924، ولم يسقطها من تلقاء نفسه، انما كان هذا بمخطط صهيوني عالمي. اسمعوا حقيقة تاريخكم. الصهاينة عقدوا مؤتمرا في مدينة دال بسفرة سنة 1897. كان هذا المؤتمر برئاسة رجل يهودي اسمه تيودور هرتز. سنة 1897 قال هذا الرجل: اعطوني 50 سنة فقط اقم لكم دولة لليهود على ارض فلسطين. 1897، وقامت اسرائيل سنة 1948، بعد خمسين عام. ولكن قبل قيامها قال تيودور هرتز: لابد من انجاز 3 خطط. لابد من انجاز 3 خطط. الخطة الاولى اسقاط الخلافة الاسلامية في تركيا. الخطة الثانية عزل الاسلام عن المعركة في فلسطين. الخطة الثالثة ابعاد الفلسطينيين عن القتال في فلسطين دفاعا عن ارضهم. ونفذت الخطط الثلاث باتقان على ايدي اعداء الله. سقطت الخلافة على يدي مصطفى كمال وجاء دور الاسلام. سقطت الخلافة 1924 ميلادية، ولكن الله من فوق السبع الطباق كان يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سقطت الخلافة 1924 وظنوا ان الاسلام قد دفن ووري عليه التراب، وان احدا لن يسمع كلمة لا اله الا الله بعد اليوم. فالاستعمار البريطاني جاسم على ارض مصر، ومصر كانت وما زالت وستظل باذن الله رافعة لواء ربها، موحدة الهها، مكرمة لاسلامها مهما كاد لها الكائدون. ظن الغرب والشرق، الغرب الرأسمالي والشرق الملحد، ظنوا ان بعد سقوط الخلافة لن يسمع صوت بلا اله الا الله. وفوجئوا في سنة 1928 اي بعد سقوط الخلافة باربع سنين، فوجئوا برجل عادي، مدرس في المدرسة الابتدائي، يقف في اكبر ميادين مدينة الاسماعيلية ويرفع المصحف بيده اليمنى وينادي على المسلمين: ايها المسلمون الطريق ها هنا. يشير الى المصحف. اتدرون من هذا الرجل؟ انه حسن البنا. لا، رجل اخر لا يملك قنبلة ولا مسعا ولا مسدسا. بعد ان ظن الاعداء ان الاسلام قد مات واغسل وكفل وصلي عليه ودفن، بعد اربع سنين كانت المقادير تربي موسى: ثم جئت على قدر يا موسى. وقف هذا الرجل وحده يوحد الله وحده في ميدان الاسماعيلية، وعلى مرأى ومسمع من جيوش بريطانيا الامبراطورية التي كانت الشمس لا تغيب عن مستعمراتها. وقف البنا يصيح: ايها المسلمون الطريق ها هنا. واراد ربك ان تسري الدعوة في قلوب الشباب كما تسري الكهرباء في اسلاك البلاتين. وجاء اليوم الذي كان الشباب يخوض معسكرات بريطانيا هاتفا بكلمة واحدة: لم يقل عاش البنا، ولا نحن وراءك يا بنا، ولا بالروح والدم نفديك يا بنا، انما يهتف بهتاف واحد: لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. ان دعوة الله لن تموت ابدا. ان الله ناصر دينه، ناصر نبيه، ناصر دعوته. فقولوا لدعاة العلمانية: الاسلام دين ودولة، الاسلام مسجد وحكم، الاسلام سيف ومصحف، الاسلام قيادة وعبادة، الاسلام سلام ووئام، الاسلام قوة وعزة، الاسلام حق لان الذي ارسله هو الله الحق. فليسترح جاهين، ليسترح ولتسترح صحفنا من الحر ضد الاسلام، وليسترح الاعلام كله. فلو تحول الناس جميعا الى كناسين ليثيروا التراب على السماء، فسوف يثيرون التراب على انفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المحيا. اين نحن من صلاح الدين؟ صلاح الدين بعدما احتل الصليبيون المسجد الاقصى باحدى وتسعين سنة، اذا بالاقدار تربي صلاح الدين لينقذ بيت الله، لينقذ المسجد الاقصى. وكان صلاح الدين يمر بالمعسكرات ليلا، فاذا رأى الجنود في المعسكر ليلا يذكرون الله ويصلون، اشار اليهم قائلا من هنا سيأتي الله بالنصر. من هنا سيأتي الله بالنصر. فاذا مر بمعسكر ووجد الجنود نائمين بكى وقال من هنا تأتي الهزائم. النصر يأتي بذكر الله وبالصلح مع الله، وبالصلح مع الله. اتوقعون صلحا مع اليهود وتعلنون الحرب على الواحد المعبود؟ اتوقعون صلحا مع اسرائيل وتعلنون الحرب على العزيز الجليل؟ صلحوا مع الله، صلحوا مع الله. وشروط الصلح مع الله اربعة: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. ان الذين يحاربون الاسلام بالقلم او باللسان او بالريشة او بالمسرح او بالتلفزيون او بالصحف او بغير ذلك، عليهم ان يعلموا انهم لا يحاربون الاسلام، انما يحاربون الواحد الديان. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. سقطت الخلافة ودخل المسلمون حرب فلسطين ايام النقاش، فصدرت الاوامر من عواصم الدول الكبرى باعتقال المسلمين الموحدين المجاهدين في فلسطين. ورجع المجاهدون من ارض فلسطين لا ليقام لهم حفل تكريم، انما ليدخلوا الزنازين ويعذبوا في السجون. ونكت ما قاله تيودور هرتزل من عزل الاسلام على المعركة. عزل الاسلام في حرب فلسطين. اليهود لا يخافون الدبابات ولا يخافون المدفعية الثقيلة ولا مدفعية الجو الدفاع الجوي ولا حقول الالغام ولا الحربية ولا البحرية ولا الطيران، انما يخافون شيئا واحدا هو الله اكبر لا اله الا الله. يخافونها ويعملون لها الف حساب. ولذلك لو دخلتم فلسطين باذن الله وكبرتم الله فسيجري اليهود امامكم كأنهم خمر مستنفرة فرت من قسورة. ولا بد ان يأتي هذا اليوم لان الرسول بشرنا به. الرسول قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا: يا مسلم ان ورائي يهوديا تعال فاقتله. يا مسلم لم يقل اشتراك ولا ديمقراط. يا مسلم ان الله سيجعل من الاحجار ومن الاشجار مخابرات عسكرية تدلك على مكان اليهودي اذا اختبأ وراءه. الاحجار والاشجار ستتحول الى مخابرات عسكرية. بسبب ماذا؟ بسبب لا اله الا الله. قولوها عالية. سقطت الخلافة وعزل الاسلام عن المعركة بعدما وصل المسلمون الى مشارف تل ابيب وابعد الفلسطينيون عن القتال دفاعا عن بلادهم وكانت هدة اعقبها غدر اعقبها اعترافات من امريكا وبعد 5 دقائق اعترافات من روسيا ووضع الالحاد يده في يدي الرأسمالية مع انهما عدوان لدودان لكنهما حبيبان وشقيقان وصديقان اذا كان العدو هو محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا هذا جيدا وارفعوا راية الاسلام عالية. لا تتنازلوا عن حرف من لا اله الا الله. لا تتنازلوا عن شبر من ارض محمد رسول الله. لا تتنازلوا عن قدم من ارض فلسطين والمقدسات. اسأل الله ان يغير حالنا الى احسن الاحوال. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. اللهم ارفع راياتنا. اللهم افتح لنا البلاد واهد لنا العباد واشف كل مريض وارحم كل ميت. واحسن الختام يا علام. ايها السادة الاعزاء، اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاة. لا اله الا الله. الملك الحق المبين. محمد رسول الله. الصادق الوعد الامين. الصلاة على رسول الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله اعلم. الله اعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. صلوا عليه يا رجال، صلوا على الحبيب يا رجال. يا سلام، شوف العقيدة، شوف عقيدة بالتوحيد. اوعى تقول لواحد، مش لواحد وبس، لشيء، لأي شيء، سأعمل كذا غدا إلا إذا علقت الأمر بمشيئة الله. يا سلام، يا سلام، شوف قوة التوكل على الله. ولذلك الناس اللي قالوا ده احنا بكرة هنصبح الصبح نقطع الثمار بتاع الحديقة وعايزين نقوم بدري قبل المساكين ما تصحى، لان المساكين زي القطط بيصحوا بدري، عايزين نشطب على الجنينة بدري، ونلم شوية البلح على شوية العنب، نلم الفواكه قبل المساكين ما يصحوا. واحد قال لهم يا اخوانا حرام، اخوه قال لهم ما مش كده، ما تسلموا الامر لله. قال لا، طب قولوا ان شاء الله. قال ان شاء الله على ايه؟ الجنينة هي يسوى، حنقوم بكرة زي الفرسان وننتهي بس. وجوحة لما راح تقول بابا يشتري بغلة ولا يشتري بقرة، واحد بيقول له راح فين يا جوحة؟ قال له راح اشتري بقرة من سقين باب. قال له قول ان شاء الله. قال له ان شاء الله على ايه؟ الفلوس في جيبي والبلد مليانة بقر. نزل السوق الفلوس اتسرقت، فراجع قام بيقول له امال ما اشتريتش ليه يا جحا البقرة؟ قال له الفلوس انسرقت ان شاء الله. احنا بدنا حاجه، احنا بدنا ايه؟ احنا كلنا عباره عن ريشه في مهب الرياح. ولذلك شوف الرسول بيقول ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. انا عايزك توحد. ما قالوش ان شاء الله، ناموا قالوا بكره الصبح نقطع الجنينه. قاموا الصبح بدري وكل واحد عمال يسر للثاني في ودنه يتخافتون يوشوشوا بعض. يلا قوم بقى عشان نوضب المساله قبل المساكين ما يجوا. يلا يا جدع قوم يلا عشان قبل المساكين ما يصحوا. وغابوا يدوروا على الجنينه ما لقوش الجنينه. انت لا ايه ولا ده؟ ما فيش نقل ولا عنب ولا ما فيش ابدا شيء. طب ايه اللي خلى الارض بتاعت الجنينه سودا كده؟ ما هو ربنا بيقول فاصبحت كالصريم. الصريم عباره عن الليل الاسود الحالي. يا ساتر يا رب، يا ساتر، اصبر بينا وارحمنا برحمتك يا رب. يا جماعة وحدوا الله كده ولا اله الا الله. ده امبارح قبل ما ننام كان النخل طارح وكانت الكروم وكانت الجوافة وكانت الكمبيوتر وكانت الثمار كلها تمام التمام. ايه اللي خلى الارض سودة؟ فين الجنينة بتاعتنا؟ قام واحد منهم قال انا لضالون. انت تايهين عن مكاننا، يمكن ما كانتش في المكان ده. قال له هتكون فين؟ قال له هتكون السقف يعني؟ ها؟ زي الحرام اللي نط على واحد شطب كل حاجه ما خلالوش غير الحصيره. فالراجل لقى الحصيره بس قاعده نايم عليها، خدها لفها وجرى ورا الحرام. حرام شايل بابور الجاز وشايل الحلل وشايل التموين. قام بيبص لقى الراجل وراه صاحب الاوضه. بيقول له انت رايح فين وراي؟ قال له ما انا واشي ورقة مش عارف هتسكننا فين الا لادي. ما انت خدت العزل، خدت العزل كله، خد العزل كله. لا اله الا الله. الجنينة راحت فين؟ اما انت واحد قال بل نحن محرومه. لا ده ربنا خد حرمنا منه. شوف النية لما تبقى سيئة بتذنب صاحبها، انما لما تبقى النية طيبة حتى ولو لم تفعل الخير بمجرد نيتك يصيبك الله على هذه النية. اسمع معايا كلام النبي، شوفوا بيقول ايه. شوف النبي يقول ايه، اذا اتى احدكم فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فغلبته عينه فلم يقم كتب الله له ثواب ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. يا سلام علي حاضر وحد يا حبيبي ولا اله الا الله. اذا اتى احدكم فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل، يعني من السنة انك تيجي على المكان اللي تنام فيه وتنفضه في ايدك كده ثلاث مرات، السرير الفرشة دي انت بتقول البرش اذا كان في السجن، يعني والله ده احنا كنا في السجن اللي نصرف له برش، يا ولا فؤاد سراج الدين في زمان حاجة كتير الله اللي نصرف له برش، يقول لك انا كويس نصرف له برش، وكانوا يصرفوا لنا بتاع كده زي بربحة الحمار في الشتاء اسمها ورد روبه، ورد روبه ده الانسان لما يحطها على كتفه خلاص يعني دقيقه وينفع على طول، يعني الاكل فول والبردعه حضره. فمن السنه قبل ما تنام تمسح فراشك بايديك الثلاثه ثلاث مرات دي. بايديك ثلاث مرات وتقرا دعاء النبي بعد ما تنام تنام على جنبك اليمين، يعني تبدا النوم بالجنب اليمين وبعد كده تقلب زي ما انت عايز تتقلب، بس الاول تبدا النوم بالجنب اليمين وتنام على وضوء، لانك لما تنام على وضوء اذا توضا العبد ونام وبات معه ملك في فراشه كلما استيقظ العبد ليلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك هذا فقد بات الليل فطاهرا. يا سلام يا سلام على النظافه بتاعت الاسلام، نظافه طهاره. ينام متربي مش ينام سكران، ينام على ذكري قلت اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت، اللهم اسلمت نفسي اليك، اسلمت نفسي ايه اليك، فوضت امري اليك، وجهت وجهي الجات ظهري، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. ينام على ذكر يوم ينام معه مين؟ الملائكه. الملائكه بتنامش بس باتوا معه، يعني في فرق بين نام وبات، بات من اخوات كان واخوات انما نام ملهاش دخل الثاني، بات بات انما نام يعني ايه؟ خلاص راح. يبقى الملك يبات معاك، ومن اللي يقول الملائكه تنام معاك؟ يبات معاه. ليه اللي يقول هذا؟ لانه ذكر الله ونام على طهاره على وضوء. ده حتى ذكر الله، يعني ربنا بيقول الا ان شاء الله بكل حال، حتى في قرب الرجل لامراته لابد يذكر الله قبل ما يطرح ثيابه، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا سلام، شوف حتى دي كمان اللي ما تخطرش على بال حد انه يذكرها، يقول لك اذكر الله ليه؟ عشان الولد الشيطان ما يجيش يمسه، اذا كان ربنا هيرزقك بخلف مش قريبا مش كده وبس، ده كمان اول الواد ما يتولد اول كلمه توصل ودنه اليمين الاذان وودنه الشمال الاقامه. شوف تحصينك، اول كلمه في ودنه اليمين الاذان، واول كلمه في ودنه الشمال الاقامه. سبحان الله. قبل كده ليه نقول الله اكبر اول ما يتولد في ودنه اليمين ودنه الشمال؟ عشان يعرف انه لا كبير الا الله. بنقولها في اول واد ما يتولد، وبنقولها في صلاه العيد، ما فيش حد اكبر من ربنا ابدا، الله اكبر. وبنقولها في الاذان، وبنقولها في الاقامه، وبنقولها على الميت. اربع فترات. يبقى الميت طول بعرضه نايم في الخشب، وكان قبل كده ما يعبرش حد ابدا ولا حد الا عينه ابدا ابدا. ويجيب له واحد غلبان مقرئ غلبان كده هو تصلى عليه صلاه الجنازه، يبقى جمال نايم على الارض في الخشبه اللي هو كان اللي الناس كانت تتمنى انه بس يشاور لها بصبحها كده انا راضي عنها. يا دي المصيبه السوداء ده انا شفت النهار ايه. خلاص ساعة ما يمسك القلم بتاع الثاني يحكي خلاص سلم يا رب سلم. يجي لمل في الخشبه على الارض، حتى الخشبه على الارض ها، وركب الطيارة وهو ميت وغبي يتفتح فوق الاخر ينزل برضه على الارض اصحابه فين. ويجي واحد ابيض قدامه نويت اصلي على من حضر من اموات المسلمين. اي كلام مقاس السيد المحترم الكبير صاحب المقام الرفيع والدولة والمعالي والسعادة والعزة والفخامة والبجاحة، مفيش هو نايم اتخن تخيه هينام هذه النوم. وحنصلي عليه نقول ايه؟ الله اكبر. اكبر منك واكبر من اللي خلفوك واكبر من الدنيا. شوف الدنيا، شوف الدنيا ده خيال ولا حقيقة؟ حد يجاب السجي مات ولا ما ماتش؟ شي غريب الحياة، شي غريب. يبقى مين اللي يحيي ويميت يا فضل؟ خلاص يبقى خلينا معاك هو. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتزت بمن يموت فان عزك ميت. واحد وصلي اول كلمة تخترق ودن الولد الله اكبر. طب مين اللي بيعمل السنة دي؟ دليلة الدخلة دي العريس يعني بيسأل الله اللي يوفقه، يسأل الله يجب هذا. تبص لها اقرب الاصدقاء قول ايه؟ واد يا سمعة قول له ليه تكون؟ انا جيت حتة بقى من معلم عصفور يا ماركة هل تقال القمر؟ قمره يا ابن القمر قمره يا ابن قمره يا ابن واحد تحت تكتبك يا ابن ده حاجة ده بيطلب من الله السلام يا ابن اسمع الله السلام. هي دي سنة النبي، ده سنة النبي ليلة الزفاف انه يصلي ركعتين مع امراته، ركعتين شكر على نعمة الزوجية. وبعدين اول اكل يوصل جفهم لبن حليب، يجيب قدح لبن كده يشرب هو نصه بعد ما يسمي الله وينتهى نصه ها، وبعدين يضع ايده اليمين على مقدم رأسها على مقدم رأس العواصف. ما انا بعلمكم الحاجات دي لان ما فيش الا اتفق المسائل. يضع ايده على مقدم راسها ويقول بسم الله اللهم بارك لي فيها، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما خلقت له واعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. بس اسمع بقى لما تيجي عن كلمه اعوذ بك من شرها قولها بسرك. ايوه الا تكون من العيال اللي عامل كراتيه تقوم تديك على طول مقص تقول لك شره يا ابو الاكس انت. والله يعني انا خايف عليك. يا سلام. اللهم اني اسالك خيرها وخير ما خلقت واعوذ بك من شرها وشر ما خلقت. افتر الثانيه دي هي خد بالك من الشطره الثانيه. اي وحد الله لا اله الا الله. مين النهارده اللي بيفتكر يدي الفوزن الولد؟ احنا منتظرين لغايه يوم السابع. طب يوم السابع النبي قال تسموا فيه الولد، اختار له احسن الاسماء، وخير الاسماء ما عبد وما حمد، وخير العبيد عبد الله وعبد الرحمن. طيب نيجي نختار اسماء السماء النهارده. النهارده بيسمي نانسي، بيسمي رشا، مش عارف ايه نانسي ده اسمي يهود. والحياه تجد كلمه نانسي لا بتعرفها لا اسم ولا فعل ولا حرف، يعني ماشي في النحو خالص في اللغه العربيه خالص. التاني يسمي كده لا في سكه يا ابني سماها فطمه بالطاق انما كده كده اهو ها. طب وفين خديجه؟ لا اله الا الله. واد غبي ده في النهار في الاذاعه من العالم اللي بيضحك الناس اسمه مدبولي بيقول له البنت اللي خلفتها سميتها ايه؟ قال له خديجه. قال له ده اسم دبشيكي، دبشيكي يعني دبش ها على وجه رومانتيكي. رومانتيكي شوف شوف حتى ده مش كده بس، ده من خابث المسلمين اليهود عملوا شباتك سموها خدتوجي. قال لي احنا بنقول على الست يا خبر ابيض، اما يكون من خديجه تبقى مقصوده من خديجه. اليهود يعملهم واحنا ننفذ، اليهود يخطط واحنا ننفذ. المدارس اللي بتدوس عليه تجيب فيها الحروف الشريفه خدوجه وذنوبه، المدارس اللي بتدخل بيها ضد الميه، انت ترضى واحد يقول هنكتب كده؟ فما بالك بام المؤمنين، ام المؤمنين اليهود، اليهود اللي حاولوا يقتلوا النبي 3 مرات، منهم مره بالسم، حاولوا يحطوا له سم في اللحم وزراع الشاه قبل النبي ما ياكله، قال له يا رسول الله لا تاكلني فانني مسموم. اليهود، اليهود حاجه غريبه الحقيقه. فمين اللي بيطبق سنه النبي؟ في اليوم السابع تسمي المولود، وفي اليوم السابع اذبح له شاه اذا ربنا كان مقدرك على رغبنا، اسمها عقيقه مش اضحيه، عقيقه تذبحها وتذبحها على المساكين، وتصدق بتغلي شعره ده، يعني تصدق له ب2 جنيه ب3 جنيه عشان خاطر ده ومرضاكم بالصدقه، حصلوا اموالكم بالزكاه. كلام النبي. احنا في يوم السابع قال بنيجي نعمل صرفه، وهات الفول والملح، وهاتوا الغرباء، وهاتوا ميه في الهون. والله ده حاجه تودي العباسيه، ميه في الهون، الميه تنبقى في الهون، مش عارف الله يرحمه انت في السيف، الميه بس تنبقى في الهون، ونسمع اسمع كلام ابوك وامك، ها ونحطه في الغرباء اللي دواخه. طب ما تستنوا عليه شويه، ما هي الدنيا هتدوخ ابوه بعد كده. مستعجلين عليه ليه؟ انتوا مستعجلين على دخته ليه؟ كده لا اله الا الله، كده خبر غربان وتقول له ميه، ميه في الهون. ده حاجه تودي العنبر رقم 4، احوال مستعصيه، احوال مستعصيه. تشوف تشوف اختلاف السنه. ليله الزكاه ما فيش حاجه اسمها يشبك شوكه الحديث للنبي معاه، صرخه اسمها صرخه الوفاء. عند اهل حماس. والعياذ بالله بما دمها تيل الصرخه دي، اللي مش مخطوط لها وجه الله. ابدا ابدا. شوف النبي يقول ايه؟ اذا اتى احدكم فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فغلبته عينه فنام كتب الله له ثواب ما نوى وكان نومه صدقه عليه من ربه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.